ليس عليكم جناح. سيدنا أبو بكر لما نزلت الآية دي قال له يا رسول الله إنا قوم تجر بنتاجر وبنروح بلاد ملناش فيها بيوت ولا لنا فيها أهل ولا لنا فيها، فبنضطر ننزل الخانات عشان نحط مطعم ونبات وناكل ونشرب. فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، ما فيش فيها زي الفنادق، أنا راح أستأذن على باب الفندق، أستأذن في محل التجارة اللي أنا عمال بشتري منه، أستأذن في أي خان، أستأذن في الحمام، غير مسكونة ما فيش دي. يبقى ده حرك كبير قوي. ومدام ولذلك يقول لك ده مكان عام، مكان عام يعني له قوانين غير المكان الايه، غير المكان الخاص. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة أي بقوم مكبوسين فيها استمتاع لكم، عايز تنام عايز تعمل، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال لك ما هو كمان الحتة اللي فيها متاع لكم يمكن المتاع من المحرمات، وانت تقول ما دام فيها متاع تدخل بقى، لازم يكون في حيز الايه، في حيز المأمور به. ليس عليكم جناح أي حرج ولا إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة أي من قوم خاصين فيها استمتاع لكم، لا يعني أنا بشرح، فيها استمتاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعني في تحديد الاستمتاع، مش انت خدت بقى أمر بقى تدخل. نعم البغايا مثلا حتى وابو فيها استمتاع يا ادخلها كده